الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائلة تقول إنها مريضة قلب وقد ذهبت إلى مراجعة الشؤون الاجتماعية وقرروا صرف مبلغ لها شهريا من الدولة، وكانت ربة منزل، والآن قد توظفت براتب شهري، وتقول إنه الآن لا يجوز لها أخذ هذه الإعانة من الشؤون الاجتماعية، فهل هذا الكلام صحيح؟ وهل يجوز أخذ الإعانة مع العلم بأن الملك أمر بصرف إعانة للمرضى والمعاقين من غير شروط، وهي حالتها المادية متوسطة؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وأن المؤمنين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وبناء على هذا التأصيل فإن جهة الضمان إنما تعطي الضمان للمستفيدين منه بشروط معينة، بشروط معينة. لا شأن لنا بكلمة الملك بأنها حق لهؤلاء بلا شروط، لأن الملك حفظه الله لن يذكر في كلمته أو يذكر في خطابه جميع الشروط المتعلقة بهذا العطاء، وإنما هو يعطي العطاء ثم بعد ذلك اللجان ذات الخبرة في هذه المسألة هي التي تشترط الشروط التي يتحقق بها المقصود من النفع من هذا العطاء. فإذا الملك ليس يعني لا يطلب منه أن يذكر جميع الشروط المتعلقة بهذا العقد، وإنما هذه لها جهة خاصة هي التي فوضت من قبل الملك بوضع هذه الشروط. فإذا كان عطاؤك لهذا الضمان مشروطا بشروط واختل شيء من هذه الشروط، فإنه لا يحل لك أن تأخذي شيئا منه، ولا بد من إخبار الجهة التي تعطيك لهذا المبلغ. فإن وافقوا ورأوا أن ما حصل لك لا يختل به الشرط، وأنك لا تزالين داخلة تحت دائرة الشروط في من يعطى، فالحمد لله. وإن كان قد اختل فيك الشرط الذي من أجله يعطونك هذا الأمر، فإنه لا يحل لك أن تأخذي هذا المبلغ، ولا تسوغي لنفسك أن تأخذي شيئا لا يحل لك، لا لأن الملك لم يقل هذه الشروط، ولا لأن الجهة الفلانية ظالمة، ولا لأن حالتك متوسطة. كل ذلك من تسويغ الإنسان لنفسه في أخذ المال، والإنسان يسوغ لنفسه دائما في الشيء الذي ينفعه حتى يجعل أمام تركه له عراقيل كثيرة. فالمسألة مسألة الدين، المسألة مسألة أنك ستأكلين من هذا المال، فلا بد أن تسألي عن حله من حرمته من غير تسويغ لنفسك أنه حلال لك، أو أن تقنعي نفسك أنك حقيقة بهذا المال. المهم عندنا شروط، فإذا اختل شيء من هذه الشروط وتخلف عنك شيء من هذه الشروط في هذا المبلغ المدفوع، فلا يحل لك أن تأخذي شيئا من هذا المال، لأنه مال مصروف بشروط وضوابط معينة لا يستحقه إلا من توفرت فيه هذه الضوابط وتوفرت فيه هذه الشروط. فإذا كان من شروط دفعهم لهذا المبلغ أن لا تكون المرأة متزوجة ثم تزوجت بعد ذلك، فلا يحل لها بعد زواجها أن تأخذ من المال شيئا لاختلال الشرط فيها وفوات العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فما دامت الشروط متوفرة فجواز الأخذ موجود، وإذا اختل شرط من هذه الشروط فلا يجوز لك أن تأخذي شيئا لا أنت ولا غيرك. فإن هناك من الفقراء من تتوفر فيهم هذه الشروط ولكن لا يدفع لهم بسبب وجودك أنت، يعني يا من اختلت فيك هذه الشروط. وأما إذا عرضت عليهم الأمر حقيقة وصدقا من غير تدليس ولا تحايل ولا كذب ولا غش، وقالوا أبدا يحل لك أن تأخذي ذلك، حتى وإن توظفتي، حتى وإن تزوجتي، حتى وإن توظف أولادك، فالحمد لله، حينئذ يكون المال عليك حلالا بلالا، لأن الجهة المخولة من قبل ولاة الأمر ومن قبل بيت مال المسلمين لدفع هذا المال قد أجازت لك ذلك، فيكون حلالا جائزا ولله الحمد. فإذا لا يغلب على ظنك أن تسوغي لنفسك أخذ هذا المال وأن تستحليه، بل لابد أن تسألي سؤال من يريد فعلا أن يعرف الحكم الشرعي حتى وإن لم يكن الحكم الشرعي في صفه ولا في صالحه. فلا بد من التجرد في السؤال عن الحكم الشرعي في هذه الأمور المتعلقة بالمال أو غيرها من حظوظ النفس. اسألي سؤال من يريد فعلا أن يتعرف على الحكم، فإن كان حلالا فالحمد لله، وإن كان حراما فالحمد لله، يعني أن الله عز وجل يخلصك من هذا الحرام بالاستفتاء والسؤال قبل أن تموتي، فتسألي عن كل ريال أخذتيه. فإذا راجع الجهة التي تصدر هذا المبلغ وتصرف هذا المبلغ، راجعيهم وأخبريهم بحقيقة الحال وأنك توظفت، وأخبريهم بمقدار راتبك حقا وصدقا، فإن أجازوا فالحمد لله، وإن لم يجيزوا فأتركي هذا المال لله، لأنه مال حرام، وما سيتلفه هذا المال من مالك وما يعود وإثمه الذي سيعود عليك وشؤمه الذي سيعود عليك في الدنيا والآخرة يعني لا يساوي المفسدة في تركه. أنا أعلم أنك مستفيدة من هذا المال وأنه دخل زائد على مالك، ولكنه دخل ربما يتلف عليك أشياء كثيرة، وأنت ستأكلينه ويأكل منه أولادك، وربما تشترى منه سيارة مثلا، وربما يشترى منه ملبس أو مفرش أو منزل أو غير ذلك، فيكون ذلك كله حرام يوجب عليكم الأمراض ويكون سببا لتلف أشياء كثيرة، أنتم في غنى عن ذلك كله. فالمهم اطرحي عليهم ذلك الأمر طرحا حقيقيا مبينة لجميع الجوانب، لا تخفي شيئا، فإن قالوا هو حلال لك فالحمد لله، وإن قالوا هو حرام عليك فلا يجوز لك أخذ شيء منه، والله أعلم.